الحمد لله الحمد لله الملك الديان الواحد الأحد الذي ليس له في ملكه شان المنزه الخلو للأمكنة ومرو للأزمان الذي اصطفى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وزن به الأكوان وجعل وجوده لوجوده فلوله ما يكون حادثا ولا كان وجعل أنوار كلها من نوره فمنه استنان النيران فبرض محبة جميع خلقه وجعلها شرطا في صحة الإيمان نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من سنن اللسان ونستعين ونستغفره من كل ذنب عملنا من أمد أو خطأ أو نسيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسمي قائلها ولا يعتب يوم الإتاب ولا يهان ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ونبيين وسعدت مشعب مدين أدنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل تعظيمه واحترامه ما تعمل الملوان صلاة وسلاما يتردد من جنابه وأنال بهما إمام الفزق وأداء أمان أما بعد فأيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا عباد الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قدرا وأشرف الناس دونا وخرا فواجب تعظيمه ومحبته على مر الأيام لا سيما أمته التي كانت في بركة أكرم الأمم معاشر المسلمين رحمكم الله 15 abad yang silam telah lahir seorang pejuang reformasi sejati yang hingga kini setiap umat Islam menyebut-nyebut namanya dan senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Dialah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tanggal 12 Awal tahun 571 Masehi atau sering disebut tahun gagah, yang insyaallah 13 hari lagi akan kita peringati hari kelahirannya yang ke 1489. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah SWT telah memberikan 4 kanugerahan dan kemuliaan pada beliau Rasulullah SAW dan seluruh umat-umatnya yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain, yaitu kebaikan yang banyak yang melimpah-limpah di dunia sampai di akhirat, dan kemuliaan yang tidak terbatas kepada Rasulullah SAW dan seluruh umat-umatnya, termasuk telaga Kausar atau bengawan Kausar kelak di surga. Inna a'tainakal Kausar ay manahnakal khair al-kasir al-baligho fil kasroh ilan nihaya wa minhu narunul fi jannah ja'alahullah karamata Rasulullah wali ummatihi. Kedua, fasalli, kerjakanlah salat wahai Muhammad dengan secara langgeng dan istiqomah, baik salat fardu atau salat sunat. Falazim padawim ala salatikal mufraditi al-nafal nafilah. Yang ketiga, kerjakan semua itu dengan ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. Fasalli li rabbika, katakan rabbika, ikhlas harna karena Allah. Yang keempat, sembelah kurbanmu dan ibadahmu, nusukmu juga hanya karena Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la rabbil alamin la syarika lahu wa al muslimin. Kalau kita salat secara langgeng dan istiqomah juga ikhlas karena Allah, insyaallah insyaallah kita akan diberi kemuliaan dan kenikmatan di dunia sampai di akhirat. Ai kama bainakal khairul katsir fid dunya wal akhirah. Itulah janji Allah Rabbul alamin kepada Nabi Muhammad Nabi kita Muhammad SAW dan kepada seluruh umat-umatnya. Semoga kita mendapat anugerah Allah dengan kebaikan dan dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian hadirin sekalian, mengapa kita dianjurkan baca selawat pada Nabi Muhammad SAW, juga kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, tiap-tiap kali kita selawat, kita sholat, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Karena pada waktu Rasulullah SAW mi'rat, bertemulah beliau dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umat-umatmu. Ya Muhammad, ikra ummataka minni salam. Maka untuk membalas kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita saat untuk membaca selawat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Famarana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi mujazatan alirsani. Kemudian semoga kita sekalian diakui sebagai umat Muhammad sallallahu dan menjadi umat Muhammad mulai di dunia ini sampai di akhirat. Amin. Dan semoga pula kita diterkenkan oleh Allah Rabbul Alamin bisa beribadah haji Baitullah ya Allah. Bila ibadah haji buat Allah, agar kita mendapat doa dan salam dan mendapat bermali salam dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah, sehingga insya Allah kita sekalian akan mendapat syafaat dari bila Rasulullah SAW. Amin ya mujibas sa'ilin. Inna sakal kalam kalamullah malikil alam rasulullah tayyatul faladadun wa idha kuril quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك أن شهاديك والأبدار بارك الله لك والعظيم وإياكم يا رحمة يا رحمة الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الحمد لله أكرمنا بمعدم خاتم أنبيائي وجعلنا من تمام الذين أدعو من زباتي من فضل ورحمتي ونشكره ولا توكي امتناني ونشهد أن الله وحده لا شريك له في المدينة مجاني وأشهد أن محمدا رسول الله من نبي نسبتي اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من نسبتي. أما بعد وأيها الناس اتقوا الله أطيعوا واعلموا أن التقوى من سلوك روحية قال ذلك الذين أعوذ بالله من الشياطين ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا لهم مسمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. عباد الله لا تنسوا الله يذكركم.